انتهينا إلى ما شرع فيه المصنف من ذكر النقلات عن طائفة من عيان أهل السنة وبعض متقدميهم، كما أنه استعمل بعض النقلات عن بعض المتصوفة وبعض المتكلمة وبعض عيان الفقهاء ليبين بذلك شيوع مذهب الإثبات في سائر الطوائف السلفية من كبار الأئمة والفقهاء والمتصوفة وبعض عيان المتكلمة ولا سيما من أصحاب أبي الحسن، وإن كان هذا ليس بالضرورة أن يكون الإثبات المستعمل عند سائر هؤلاء واحدا، فإن هذا مقام يقع فيه اختلاف، لكن ما حصل المصنف من هذه النقولات مع اختلاف كثير من أصحابها أن ما حصله بعض المتأخر الأشعرية كالرازي وغيره من أن ما تحقق في مذهب المثبتة هو مذهب المضاف للحنابلة أنه ليس كذلك، فهذا هو جمهور الغرض من هذا المقصد في نقولات المصنف كما تقدم الإشارة إليه. وحتى نستطيع إن شاء الله أن ننتهي من الرسالة نأخذ هذه النقولات على شيء من الاختصار ويعلق على كل نقل بما يناسبه، وإن كان لا يلتزم أن نقرأ النقل على كامله. فنقل المصنف رحمه الله كلام ابن ماجشون الإمام وهو من كبار أهل السنة، وكلامه الذي نقله المصنف هنا مفصل في إثبات أسماء الله وصفاته ولا سيما مسألة الاستواء على العرش ومسألة العلو وذكره لقاعدة أهل السنة في ذلك، وأنه ملتزم في ذلك النص ولا يتعدى إلى العقل، لهذا ترى أنه وقع في كلامه من هذا شيء كثير. قال شيخ الإسلام تعليقا على هذا الكلام الذي نقله، قال وهذا كله كلام ابن الناجشون الإمام فتدبره، وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية على نفس المعنى الذي جاء عن الإمام مالك، الاستواء معلوم الكيف مجهول الإيمان به واجب السؤال عنه بدعة، قال موافقا لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها وكذا وكذا كذا وكذا كما تقوله الجهمية. هذا هو النقل الأول وهو نقل ظاهر لا إشكال فيه. ثم قال المصنف رحمه الله وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر إلى آخره. هذا الكتاب وهو كتاب الفقه الأكبر مشهور لأبي حنيفة، وإذا قلت مشهور لأبي حنيفة فلا يعني أنه يجزم بأنه صحيح إلى أبي حنيفة، فهو كتاب مشهور في أصول الدين يضاف إلى أبي حنيفة أنه من تصنيفه أو على أقل تقدير أنه من إملائه. هذا الكتاب شرحه كثير من علماء الحنفية وقد اشتغلوا بشرحه طوائف، فشرحه بعض أهل السنة من الحنفية كما يشير إلى ذلك بعض المحققين من الباحثين، وشرحه وهي الشروح المشهورة أكثر شرحه بعض عيان الماتريدية، شرحوا هذه الرسالة المنسوبة لأبي حنيفة. ويذكر أن أبا منصور الماتريدي الحنفي صاحب المذهب لمؤسس مذهب الماتريدية له شرح عن الفقه الأكبر لأبي حنيفة، وهذا الكتاب هو لأبي حنيفة وليس له، هذا محل خلاف بين أهل العلم. وأبو حنيفة رحمه الله لم يصح له كتاب الجزم في مسائل أصول الدين، له هذا الكتاب وهو أشهر الكتب المضافة إليه، وله بعض الرسائل كالوصية وغيرها ورسالة الجامعة تضاف إلى أبي حنيفة، والأظهر في هذه الرسائل أنها ليست له. وما يتعلق بأبي حنيفة رحمه الله هنا قدر يذكر محفوظا في الجملة أن أبي حنيفة هو مشتهرا أو مشتهرا بين أهل العلم، وهو قوله رحمه الله في مسألة الإيمان، فإن المشهور عن أبي حنيفة أنه يقول بقول حماد بن أبي سليمان في مسمى الإيمان، فيجعل العمل أي الأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإيمان، هذا مشهور عن أبي حنيفة، حتى الأحناف يذكرونه في كتبهم، وغيرهم من الطوائف سواء من الطوائف الفقهية أو من الطوائف الكلامية، فهذا القول مشهور عن أبي حنيفة، والأظهر أنه متحقق عنه. وإن كان بعض أعيان المتكلمين كالبغدادي وغيره تارة يشيرون إلى التردد في ثبوت هذا عن أبي حنيفة، لكن الأظهر أن هذا معروف عنه. وهذا كما أسلفت أنه عليه الجمهور من أهل المقالات والمتكلمين والفقهاء من الحنفية وغيرهم، فهو منضبط، وإن كان ضبطه ليس بنصوص صنفها أو مصنفة في كتب معروفة لأبي حنيفة، وإنما بالنقل عنه. وهذا ليس غريبا، لأن حماد بن أبي سليمان هو الذي قرر هذه المقالة في مسألة الإيمان. ويقال أن حماد لأنه معروف بالسنة والجماعة، فبعض أهل العلم ينزع إلى أن حماد بن أبي سليمان يميل إلى هذه المقالة في الرد على مقالات الوعيدية، بخاصة مقالات الخوارج والمعتزلة، فكان من باب الرد على الوعيدية أن قرر هذه المقالة. وهذا ليس غريبا، لأن كثيرا من مقالات الأرجاء وقعت ردا على طوائف الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم من الوعيدية. فهؤلاء يقولون إن الإيمان قول واعتقاد، أو يقولون إن الإيمان يكون بالقول والقلب، ولا يجعلون أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان وإن كانوا يوجبونها. ولهذا فإن حماد بن أبي سليمان وأبا حنيفة ومن وافقهم هم في الجملة في مسألة الأحكام، أي حكم ارتكب الكبيرة في الآخرة، على مذهب أهل السنة أو جمهور أهل السنة. وحماد بن أبي سليمان هو من علماء السنة والجماعة، ولا يضاف إلى البدع المطلقة، وإن كان قوله بدعة، لكنه إذا ذكر فإنه يضاف إلى أهل السنة والجماعة من حيث الإطلاق. هذا القول هو باعتبار ما تقدم في كلام أهل العلم هو أخص المقالات التي نسبت للمرجئة، وهو ما يعرف بمقالة مرجئة الفقهاء. وهؤلاء كما أسلفت يتفقون مع جمهور السلف في الحكم، وإن كانوا يقولون العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، ولا يقرون بأن الإيمان يتفاضل، بل الإيمان عندهم واحد. حتى الطحاوي رحمه الله مع تحقيقه ذكر هذا فقال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، ويجعلون التفاضل بالبر والتقوى إلى آخره مما هو معروف في هذا المذهب. فهذه شرائع الإسلام أو هذه الإسلام إلى غير ذلك ما يفسرونه به، ويجعلون الإيمان واحدا لا يتفاضل. ولهذا إذا قلنا هل الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور، أو بين الأحناف والجمهور، أو بين حماد بن أبي سليمان والجمهور خلاف لفظي أو ليس لفظيا، قيل هذا الحرف وهو قولك خلاف لفظي صار فيه إجمال، فإنك إذا وجدت هذا الحرف في كتب أهل أصول الفقه وجدتهم يصفون الخلاف اللفظي ويصفون بعض المسائل بالخلاف اللفظي، وهي المسائل التي ليس لها ثمرة، التي ليس لها ثمرة، فإن قصد أنه خلاف لا ثمرة له وأنه نزاع لفظي محض فهذا ليس صحيحا، فهذا ليس صحيحا. لما؟ لأن حماد وأبا حنيفة ومن وافقهم مخالفون لظاهر الكتاب والسنة في مسائل، مخالفون للكتاب لظاهر الكتاب والسنة أو الكتاب والسنة في أنهم لم يجعل العمل إيمانا، وهذه مخالفة شرعية، ولهذا بدع السلف رحمهم الله من قال بهذه المقالة. مخالفون للكتاب والسنة من جهة أنهم لم يروا تفاضل الإيمان، والدلائل المتواترة في القرآن والحديث على أن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص، وإن كان لفظ النقص لم يصرح به في القرآن ولم يصرح به في السنة في الجملة، إن في مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما هو صحيح وما رأيت من ناقصات عقل ودين. ولهذا كان السلف يستدلون على نقص الإيمان بأنه ثبت في النص أنه يزيد، وكل ما يزيد فإنه ينقص. وهكذا قال الإمام أحمد لما سئل عن نقص الإيمان قال ألم يقل الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، قالوا بلى، قال فكل ما يزيد ينقص. وإن كان الاستدلال بحديث وما رأيتم من ناقصات عقل ودين بعضهم يسلم به وبعضهم لا يسلم، الذين لا يسلمون به يقولون لأن هذا ليس نقصا من جهة العبد، أليس كذلك؟ يعني ليس نقصا من جهة تقصير العبد، فتقول الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا النقص المذكور ليس من جهة العبد، وإنما هو أمر قضي عليه على النساء، وهو ما يتعلق بتركها الصوم والصلاة إلى آخره من مسألة الحج. ولكن التحقيق أن هذا الحديث دليل على نقص الإيمان. لما؟ لأنه إذا وصف الدين بالنقص، والدين هو الإيمان، إذا وصف الدين بالنقص فيما لا مقصد للعبد ولا أثر له فيه، فمن باب أولى إذا كان بأثره وتفريطه، أليس كذلك؟ إذا كان الشارع سماه نقصا مع أنه ليس من جهة العبد وأثره، فلا أن يكون نقصا إذا كان بتفريط العبد من باب إيش؟ من باب أولى. ولهذا الاستدلال به محقق. المقصود أن حماد ومن معه خالفوا في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، فهذا غير مخالف الكتاب والسنة. وهنا بعض المسائل أيضا، أن حماد بن أبي سليمان ومن معه التزموا أن تارك العمل لا يكفر، وبخاصة في مسألة الصلاة لم يكفروا تارك الصلاة لا من جهة تفصيل الأدلة كما هي طريقة مالك والشافعي وابن شهاب وأبي ثور ومكحول الشامي وأمثالهم من السلف الذين لا يكفرون تارك الصلاة، فهؤلاء لا يكفرونه باعتبار الدلائل التي يستعملونها على التفصيل، بخلاف طريقة حماد وأبي حنيفة فإنهم لا يكفرون تارك الصلاة لأن الصلاة عمل والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان. ولهذا لو قيل هل الذي لا يكفر تارك الصلاة وقع في قول المرجئة، أن لا يكفر تارك الصلاة وقع في قول المرجئة، نقول في تفصيل، إن كان معتبره في عدم تكفيره أن الصلاة عمل والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان كما هي طريقة أبي حنيفة وأصحابه، فلا شك أن هذا من مقالات إيش؟ المرجئة. وقد عرف حماد ومن معه بأن قولهم من مقالات المرجئة، وذمهم السلف عليه، وذم السلف لمقالة حماد متواترة وليس هو قول سائر أهل الكوفة. ولهذا ترى أن أبا عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان ذكر أعيان الناس من الأئمة الكبار الذين صرحوا أن الإيمان قول وعمل، أي صرحوا أن العمل داخل في مسمى الإيمان، ونقل عن أعيان الكوفيين أكثر مما نقله عن غيرهم. لما؟ لأن هذا القول بالإرجاء عن حماد شاع في بعض الكوفيين، فحتى لا يظن أن علماء الكوفة قد أطبقوا عليه، بين أبو عبيد وأمثاله من الكبار كالإمام أحمد في كتاب الإيمان أن هذا قول شائع في الكوفيين، يعني أن الإيمان قول وعمل، وأن قول حماد أن العمل لا يدخل ليس هو قولا لسائر الكوفيين. من لا يكفر تارك الصلاة بمثل هذا لأنه لا يجعله كافرا لأن العمل ليس من الإيمان والصلاة عمل، فهذا لا شك أنه من مقالات المرجئة. وأما من يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أو يزيد وينقص ولا يكفر تارك الصلاة لأنه لم يظهر له أنه كافر بدلائل معينة موصلة من الدلائل الشرعية، فهذا القول وإن كان مرجوحا فيما يظهر والله أعلم، إلا أنه ليس قولا بدعيا وليس قولا منكرا ولا قولا من أقوال المرجئة ولا أثرا من آثارهم. وكيف يقال إنه قول من أقوال المرجئة وأثر من آثارهم أو تأثر بهم أو هم الذين أحدثوه، وقد قال به ابن شهاب ومكحول الشامي ومالك بن أنس والشافعي في الصحيح عنه وأبو ثور وجماعة من الكبار. وقد كان ابن شهاب رحمه الله من أعلم الناس بالسنن والآثار ومن أشد الناس على المرجئة، وقد ذكرت لهم بعض الدروس المتقدمة بعض الاختصاص في هذا، وأنه لا يمكن أن يكون ابن شهاب قد تأثر بمقالات المرجئة. وإن كان قد يشكل على هذا بعض الشيء ما ذكره إسحاق بن إبراهيم أن الإجماع انعقد على كفر تارك الصلاة، لكن الإجماع الذي يذكره إسحاق فيه بعض التردد، إلا أن قيل إنه إجماع سكوتي فهذا قد يسلم به، أما أنه إجماع قطعي كالإجماع عند السلف على أن الإيمان قول وعمل فليس كذلك. فإن جعلته إجماعا سكوتيا فهذا قد يسلم لا إشكال فيه في الجملة باعتبار كيف تحصل انه اجماع سكوتي باعتبار ان طائفة من الصحابة حفظ عنهم ان تارك الصلاة كافر وان ترك الصلاة كفر ولم يحفظ عن احد من الصحابة خلاف هذا لان تارك الصلاة ايش لا يكفر. ولهذا عند الاستدلال نقول انه من اقوى الادلة بعد الاستدلال بظاهر قوله تعالى في آية براءة فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم في الدين والاستدلال بحديث بريدة وجابر بن عبد الله بعد هذا الاستدلال يقال أخص دليل بعد ذلك إطباق الصحابة حيث شاع هذا القول فيهم أي أن تارك الصلاة يكفر ولم ينقل عن غيرهم ولم ينقل عن أحد منهم منازع في هذا. وترى أن أثر عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من العلم فوق وكم رواية الصلاة في جملة على ظاهره لكن ترى أنه إجماع سكوتي. هي كلمة إجماع سكوتي هذه كلمة مصطلحة قد يناظر أو يناجع في ثبوت أو في تقريرها من جاثر السلاح لكن من حيث المدلول هي متحققة وهو أنه يفرق بين الإجماع الذي انضبط انضباطا تاما وبين الإجماع الذي ذكر القول في ونقل عن بعض الأعيان ولم ينكر عن غيره خلافه. وترى أن الأئمة الكبار رحمهم الله في استدلالهم أحيانا ينزعون إلى بعض الدلائل من الكتاب أو السنة مع أنه يحفظ لبعض الصحابة قول لم يعرف له إيش مخالف. وإن كان بعض العلماء الكبار ولا سيما الإمام أحمد وبعض أئمة الحديث يصيرون إلى الأقوال التي للصحابة ولم يحفظ لهم فيها إيش ولم يحفظ لهم فيها مخالف. ولهذا هذا المنقول عن الصحابة سواء سميته إجماعا أو لم تسميه إجماعا هو عند التحقيق دليل قوي على أن تارك الصلاة كافر. ولهذا يقال إنه كافر بظاهر الكتاب والسنة وظاهر مذهب الصحابة وهو الذي عليه الجمهور من السلف. لكن ترون أن الترجيح شيء والقول بأن تارك الصلاة كافر بالإجماع وأن المخالفة فيه لأنه ليس كافرا القول من أقوال المرجع هذا مرتقى صعب. فإنك إذا قلت ذلك فقلت إن تارك الصلاة إن الذي لا يكفر تارك الصلاة متأثر بالمرجئة أو دخلت عليه شيء من أقوالهم يجبك أن تجعل مالكا وابن شهاب والشافعي وأمثال ومكحول الشامي بل الإمام أحمد حتى جاءهم في رواية قدمها بعض كبار الحنابلة المحققين المعروفين في التحقيق في مذهب السلف وإن كانت رواية مرجوعة عند التحقيق والجمهور من أصحاب رحمهم الله على أنه كافر. المهم أنه قول معروف وقول شائع وإن كان ليس قول الجمهور من السلف وليس الراجح من حيث الدليل لأن إن جعلناه إجماعا صار بمنزلة قول السلف الإيمان قول وإيش وعمل. وإذا كان الإجماع عقد وتم يجب أن مخالفه يكون إيش ممن ضل سبيل المؤمنين وأنه مبتدع بمخالفته سواء أضفته إلى المرجعة أو جعلته مبتدعا بمقالته أو أن قوله بدعة. وإذا كان كذلك فرضنا صحة الإجماع حرم الاجتهاد بخلاف الإجماع بمعنى أنه لا يجوز تقليد مالك ولا تقليد الشافعي ولا تقليد ابن شهاب إلى آخره. واضح؟ إذا قلت إن في المسألة إجماع حرم تقليد المخالف ولو كان إماما وحرم الاجتهاد في المسألة ولو كان المجتهد له تبع من الكبار هذه كلها مرتقيات صعبة ولا يمكن الاعتماد على نقل ذكره إسحاق بن إبراهيم رحمه الله وإن كان إماما مجمعا على إمامته فإنك إن استدللت بإجماع بالإجماع الذي يذكره إسحاق بن إبراهيم الحنبلي رحمه الله فماذا تفعل بمخالفة ابن شهاب ومالك وبإجماع أهل العلم أن ابن شهاب أوثق وأضبط للسنن والآثار من إسحاق بن إبراهيم، وأدرى بأثار الصحابة من إسحاق بن إبراهيم. ولو كان الصحابة رحمهم الله رضي الله تعالى عنهم انضبط لهم إجماع تام قطعي كإجماع في مسألة أن الإيمان قول وعمل وأمثالها، لما تجشم ابن شهاب ومالك الشافعي مخالفة الصحابة، وهم من أدرى الناس بإجماعات الصحابة، خاصة أن المخالفين لهم اختصاص، ابن شهاب له اختصاص بإجماعات الصحابة وأثارهم، الشافعي يعرف مقامه في الإجماع أيضا وعنايته به، وهل المجهر. فإذا هذه مسألة ينبغي العدل فيها، والقول بأن تارك الصلاة كافر بظاهر الكتاب والسنة ومذهب الصحابة، ولكن المخالف فيه يقال إنه خالف الصواب وخالف الراجح، وأن قوله غلط، ولكنه لم يصل إلى أن يكون إيش، إلى أن يكون من أهل الإرجاء ومن أهل البدع أو نحو ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية وهو من هو في التحقيق يرى أن هذه المسألة فيها نزاع بين الأئمة، وذكر للإمام أحمد فيها الرواية المشهورة أنه كافر، والرواية الأخرى ذكرها وأثبتها عن أحمد أنه ليس كافرا. فهذه المسائل الصلاة ينبغي العدل والاعتدال فيها، وإن كان المخالفون الذين لا يكفرون ترك الصلاة حججهم ضعيفة، وكما قال شيخ الإسلام ما من دليل يستدلون به إلا ويتناول الجاحد كما يتناول التارك. وأما مسألة الزكاة ففيها تفصيل، إن ترك الزكاة جحدا لوجوبها فهذا بالإجماع أنه كافر، وهذا لا يختص بالزكاة، فالكل ما ظهر وجوبه وجحد وجوبه كفر الجاحد. وإن تركها ولم يقاتل عليها، كإذا كان شخصا بأحاده تركها ولم يحتسب عليه أصلا، يعني لم يدر به أصلا، فهذا التارك في كفره نزاع بين السلف. أما إن تركها وقاتل عليها كأهل الشوكة والمنع يقاتلون على ترك الزكاة كما وقع في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه، فهؤلاء كفار مرتدون على الصحيح من قوله العلماء وهو الذي عليه الجمهور من السلف، بل كأنه إجماع للسلف، بل جزم بعض المحققين من الكبار كأبي عبيد وغيره أنه إجماع للصحابة. وشيخ الإسلام يميل إلى هذا، وإنما قلت في أصح قول العلماء باعتبار ما ذكره المتأخرون، ومعلوم من أن إجماع المتقدمين إذا انعقد لا يلتفت إلى قول المتأخرين، وإن الجمهور من أصحاب الأئمة الثلاثة يرون أن هؤلاء بغاة وأنهم ليسوا من أهل الكفر والردة، ولكن هذا قول باطل. بل الصواب أن هؤلاء الذين منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها الصواب أنهم كفار، وهو ظاهر مذهب سائر السلف، ولم ينضبط عن بعض أعيان السلف التصريح بأنهم ليسوا كفارا، وقد حكاه أبو عبيد إجماعا للصحابة. ولهذا ترى أن مالك بن أنس وبعض الكبار من أئمة المدينة والعراق والشام لعظم فقههم يفرقون بين تارك الزكاة المقاتل عليها والذي تركها باختصاصه ولم يقاتل. ولهذا مالك رحمه الله لا يكفر تارك الزكاة، ولكنه إن قاتل عليها إيش كفره. هذه النتيجة تفيد ماذا؟ أنه لا يسوى بين المسألتين، مسألة الترك وحده ومسألة الترك مع المقاتلة. من ترك وقاتل فهذا كافر في ظاهر مذهب الصحابة والسلف، ولم ينضبط خلافهم صحيح فيه. وأما إن تركها ولم يقاتل فهذا فيه نزاع مشهور، وعن أحمد رحمه الله فيها روايتان محفوظتان، بل قال الإمام أحمد في رواية عبد الوس بن مالك أو في رواية الميموني، ربما نسيت أيهما، أحدهما بالقطع، إما رواية الميموني أو رواية عبد الوس بن مالك، أنه قال ليس شيء من العمل تركه كفر إلا الصلاة. هذا نص الإمام أحمد، وهو يدلك على أنه في هذه الرواية يميل إلى إيش، أن تارك الزكاة ليس كافرا. وعثر عبد الله بن شقيق اللي رواه الترمذي وغيره وهو العمدة في هذا يدل على هذا، لأنه قال ما كان أصحاب محمد يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا إيش، إلا الصلاة، مما يدل على أن الزكاة لا إجماع فيها عند الصحابة من جهة تركها. وأما إن تركها وقاتل فهذه مسألة أخرى. ومن ضام التسوية بينهما فقد خالف طريقة السلف، لأن السلف كانوا يفرقون. صحيح أن طائفة من كبار أئمة السلف يكفرون تارك الزكاة، هذا ليس قولا منكرا. من يكفر تارك الزكاة مطلقا قاتل ولم يقاتل، هذا قول إيش؟ ينكر أو لا ينكر؟ هذا قول لا ينكر، وعليه طائفة من كبار أئمة السلف، وهو رواية معروفة في مذهب أحمد رحمه الله. ولكن فرق بين أن تقول إن في المسألة خلافا، وبين أن تقول إن في المسألة إجماعا. واضح؟ فرق بين أن تقول إن في المسألة خلافا، وبين أن تقول إن في المسألة إجماعا. وإلا فإن من كفر تارك الصلاة أو تارك الزكاة أو تارك الصوم أو تارك الحج، ليست مجتمعة، ولكن يكفر تارك الصوم حتى ولو صلى وزكى، ويكفر تارك الحج حتى ولو صلى وصام وزكى، يعني كل واحد من الأربعة يرى أنه يكفر بتركه وحده، هذا أيضا قول لا ينكر، هذا قول لا ينكر. وعليه طائفة من السلف كما نص عليه شيخ الإسلام، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، وقال به من الكبار الحكم بن عتيبة وأمثاله من أصحاب مالك، ويحكى قولا لسعيد بن جبير بل روي عن ابن عباس أنه يقول بهذا المذهب. وإن كان تحقيق القول في الصحابة يحتاج إلى تأمل، لكن المتحقق أنه قول مأثور عن طائفة من السلف فلا ينكر، وإن كان من حيث الرجحان ليس راجحا، وإن كان من حيث الرجحان ليس راجحا. فينبغي لطالب العلم أن يحقق الفرق بين القول الذي يقول إنه راجح، وبين القول الذي يقول إنه إيش؟ إجماع. هو الراجح أن تارك الصلاة كافر، الراجح أن تارك الزكاة المقاتل عليها كافر، بل هاتان المسألتان عليهما عامة السلف، بل مسألة الزكاة لم يذكر عن كبار أئمة السلف فيها خلاف كمسألة الصلاة من حيث الترك للصلاة. وإن كانت الصلاة بلا خلاف أنها أعظم من الزكاة، لكن بالمقاتلة يختلف الأمر. ولهذا إن قتل على ترك الصلاة فإنه يقتل إيش؟ يقتل ردة بالإجماع. وإن كان بعض الشافعية والمالكية حكوا أنه يقتل فاسقا، وحتى يذكره بعض الأصحاب من الحنابلة رحمهم الله، فلا شك أن هذا غلط، بل هذا ممتنع كما قال شيخ الإسلام، بل هذا ممتنع. ولهذا مالك والشافعي مع أنهم لا يكفرون تارك الصلاة إلا أنهم يرون قتله. فالمقصود أن تارك الصلاة كافر عند الجماهير من السلف، وهو ظاهر الكتاب والسنة وظاهر مذهب الصحابة. تارك الزكاة المقاتل عليها كافر في ظاهر مذهب الصحابة أيضا، وحكاه طائفة من الكبار إجماعا خلافا لجمهور المتأخرين. تارك الزكاة الذي لم يقاتل عليها فيه نزاع مشهور بين أعيان أئمة السلف كأحمد وغيره. تارك الصوم والحج فيه نزاع بين السلف والجمهور على عدم كفره، الجمهور على عدم كفره. فهذا هو أخص ما يقال في هذه المسألة التي تارة يقع فيها خفض أو رفع. فترى من يجزم بأن تارك الصلاة لا يكفر ويقول هذا هو المتحقق من دلائل الكتاب والسنة، أو من يقول إنها إجماع قطعي ضروري، كلا القولين في بعض التقدم. والحق أنه لا إجماع قطعي فيها، وإنما فيها بعض الإجماع الظني السكوتي، والدلائل من ظواهر الكتاب والسنة تدل على هذا. فهذا فيما يتعلق بمسألة أبي حنيفة رحمه الله. في تاريخ بغداد في السنة لعبد الله بن أحمد كما قد يعرف الكثير من ذكر بعض الكلام في أبي حنيفة، هذا ينبغي أن نعرض عنه. وأبو حنيفة لم ينضبط له مذهب مخالف للسلف إلا في مسألة الإيمان، أما في مسألة القدر ومسألة الصفات وما نقل عنه في مسألة القرآن فهذا في الجملة أنه لم ينضبط، فهذا في الجملة أنه لم ينضبط. وشيخ الإسلام رحمه الله صرح في بعض المواضع أن أبا حنيفة في مسألة الصفات والقدر على المعروف عن السلف. نعم. بعد ذلك ينقل المصنف وفي نقل عن أبي حنيفة تصريحا أن من وقف في مسألة العلو فإنه كافر، وهذا دليل على أن أبا حنيفة رحمه الله من كبار الأئمة المحققين في مسائل الصفات. بعد ذلك يقول المصنف وروى هذا اللفظ أو وروي هذا اللفظ وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق إلى آخره. هذا نقل عن كبار أئمة الحنفية كمحمد بن الحسن وغيره. أبو إسماعيل الأنصاري الهروي المعروف بشيخ الإسلام هو حنبلي متصوف من أشد المائلين عن علم الكلام الظالمين له والمكفرين للجهمية، وله تصنيف في هذا مشهور من كتبه الفاروق كما يشير المصنف هنا، من كتبه المعروفة المشهورة ذم الكلام. وكتاب ذم الكلام لابن إسماعيل الأنصاري الهروي كتاب فاضل فيه آثار متوافرة عن كبار أعيان الأئمة في ذم العلم الكلامي سواء كان من الأئمة الأربعة أو غيرهم. فهذا الكتاب له شأن فاضل عند أهل السنة، ولكنه أعني الهروي رحمه الله أبا إسماعيل الأنصاري زاد في بعض المسائل في مسائل الصفات، فهو من كما يصف شيخ الإسلام رحمه الله ممن يزيدون في الإثبات تارة. وأيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في غير موضع في منهاج السنة وغيره أنه من المبالغين، هذه عبارة شيخ الإسلام بنصها، يقول أبو إسماعيل الأنصاري الهروي من المبالغين في ذم الجهمية وتكفيرهم. فهو تارة يزيد في هذا المقام، ولهذا لما ذكر الهروي الأشعرية في كتابه ذم الكلام وذكر أن مدرسة الأشعري متسلسلة بالمدارس قبلها، فقال عن الهروي يقول وقد شاع في المسلمين أن رأسهم علي بن الحسن الأشعري لا يصلي ولا يتوضأ، ويطعن في الأشعرية. هذه زيادة، وإنما أذكرها حتى ينتبه إليها طالب العلم، هذه زيادة. وأبو الحسن الأشعري قد أثنى عليه فيما وافق الحق فيه كثير من حتى من علماء الحنابلة، ولم ينضبط عن أحد من أهل العلم بل ولا حتى أهل التاريخ والأخبار أن الأشعري لم يكن يصلي ولا يتوضأ. الهروي يقول وقد شاع في المسلمين أن رأسهم علي بن الحسن الأشعري، يعني أبا الحسن إمام المذهب، لا يصلي ولا يتوضأ. هذه زيادة. وطالب العلم دائما ينبغي له أن لا يجعل الحق استطالة على الخلق، وهذا ليس من باب الوقوف على أخطاء الهروي. فالرجل اجتهد وربما بلغه هذا بإسناد ظنه صحيحا فقاله، أو بلغه عن بعض أهل العلم أو شيء من ذلك. المهم ما قاله الهروي قد يكون اجتهادا له والله يغفر له، لكن من حيث أدب طالب العلم لا يجوز له أن يجعل الحق استطالة على الخلق. كيف إذا ومن باب أولى لا يجوز له أن يجعل الظلم استطالة على الخلق، واضح؟ حتى ولو كان ما لديك حق صحيح صواب لا يجوز أن يستطال به على الخلق، فضلا عن إذا كان القول الذي لديك ليس حقا. فهذه مسألة من أخص أدب طالب العلم أن ينتبه لها. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله فاني ابن تيمية مع أنه حنبلي وممن يثنون على أبي إسماعيل الأنصاري كثيرا، وكما ترى هنا يصفه بشيخ الإسلام، وهذا وصف مشهور له عند الحنابلة قبل شيخ الإسلام. المهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعقب الهروية كثيرا، وصف قوله في الأشعري وهمه في حكمه على أبي الحسن الأشعري، بل قال إن أبا الحسن الأشعري في بعض المسائل أقرب إلى السلف والأئمة من إيش؟ من أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، ولا سيما في مسألة تعليل الأفعال. في مسألة تعليل الأفعال فإن أبا إسماعيل الأنصاري الهروي يميل إلى الجبر ولا يقول بتعليل الأفعال على طريقة بعض المتصوفة، والأشعري يقرر قريبا من هذا المذهب بالطريقة الكلامية. فهذا الأشعري يقررها تقريرا كلاميا، والهروي يقررها تقريرا صوفيا، والنتيجة في الجملة واحدة. لكن الشيخ الإسلام يقول وأبو الحسن الأشعري في هذا المقام أقرب إلى قول السلف من أبي إسماعيل الأنصاري الهروي. فالمقصود أن الهروية نفسه له بعض المسائل التي غلط فيها، بل غلطوا فيها أشد من غلط بالحسن في الأشعري، وهذا يقع كما أسلفت في مسائل القدر والتعليل. وإن كان قول الأشعري في الصفات لا شك أنه دون قول أبي إسماعيل الأنصاري، قول أبي إسماعيل الأنصاري الهروي في الصفات فاضل، فاضل في الجملة، وإن كان أحيانا قد يزيد، لكنه على كل حال أفضل من قول أبي الحسن الذي عرف عنه تأويل الصفات الفعلية أو عدم إثبات الصفات الفعلية بطريقة محققة. إذن الهروي رحمه الله متصوف حنبلي من فقهاء الحنابلة وفاضليهم، لكنه عنده بعض الزيادة في الإثبات، ولا سيما أيضا في الحكم على المخالفين قد يزيد ثارة، وعنده تصوف غلط في بعض المسائل غلطا شديدا، وترى هذا يقع في كتابه المنازل، منازل السائلين. وإن كان ابن القيم رحمه الله اعتذر له كثيرا، لكن عنده أغلاط محققة، حتى ابن القيم صرح بأن في الكتاب بعض الأغلاط المتحققة. فالقصد أن له بعض الغلط وبعض الصواب، فما كان من صوابه فهو ظاهر يقبل، وما كان من غلطه فهو اجتهاد، والله يغفر له. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض النقلات عن بعض أئمة السلف الكبار، فروى عن ابن المديني، وهذه تجد هذه النقلات تجدها وعن ابي زرعة الرازي وعن ابي عيسى الترمذي، هذه النقلات عن أعيان أئمة السلف وأهل الحديث الكبار تجدها في كتب السنة المسندة مفصلة. ثم قال وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ، هذا أبو القاسم صاحب شرح أصول أهل السنة وشرح اعتقاد أهل السنة، هذا الكتاب من أخص كتب أهل السنة الموجودة اليوم، وينبغي لطالب العلم أن لا يغفل عن النظر فيه، فإنه كتاب فاضل جامع لآثار السلف بطريقة محققة. ثم بعد ذلك ينقل المصنف عن البيهقي، قال وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد. أبو عبيد هو من أعيان الأئمة الكبار، وله تصنيف في أصول الدين في كتاب الإيمان، وله غيره، لكن لا أدري هل يعني وصلت كتب من هذا له اليوم أو ليس كذلك، لكنه ينقل عنه كثيرا، وهو من المحققين، ولا سيما في مسألة الإمام، ورسالته في الإمام من أجمع الرسائل في تقرير مذهب السلف والرد على المرجئة.